ومرت ساعة وفوجئت إن واحدة من اللي سقى موسى ليهم جاءته تمشي على استحياء. قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. قام موسى ومشي وأنا ومشي وخدني في إيده ودخلنا بيت متواضع لراجل باين عليه كده إنه من الرعاية. كان راجل أشيب الشعر صافي الوجه. جلس موسى وحطني قدامه وقص قصته على الشيخ فقال له لا تخف نجوت من القوم الظالمين. وفجأة رن صوت في الغرفة اللي احنا كنا قاعدين فيها لإحدى بنات الرجل وقالت يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين. قال الشيخ لموسى إني أريد أن أنكحك إحدى بنتي هاتين على أن تأجرني 8 حجج فإن أتممت 10 فمن عندك وما أريد أن أشق عليك ستجدني إن شاء الله من الصالحين. قال له موسى ذلك بيني وبينك أيام الأجلين قضيت فلا عدوان علي والله على ما نقول وكيل. يا شايفين رحمة ربنا. من لحظات كان موسى مطارد وخايف وفجأة أصبح آمن. كان خايف ما بقاش خايف. كان وحيد بلا سكن أو رحمة ودلوقتي بيتجوز فبيسكن إلى امرأة فيها مودة ورحمة. مش بس ربنا استجاب لدعاء موسى لا بل أراد الله أن يمنح لموسى أكثر مما دعاه. ومرت 10 سنين علينا في مدين. وكانت الفترة دي فترة تأمل رائع لموسى وكان بيتفكر في الله سبحانه وتعالى بيتفكر في خالقه وبيتفكر في الكون وبيتفكر إزاي الله سبحانه وتعالى نجاه من القوم الظالمين وإزاي أبدله مكان الخوف أمن وسلام. كان موسى بيرعى في 10 سنين دي أغنام الشيخ اللي اتجوز ابنته. ولما ما بقاش في نفس موسى خيط واحد من عقارة الدنيا أو هوى العالم لما أصبح موسى مستعد لالتقاط صورة الكون كله في قلبه بدأ موسى يفكر في الرحيل. دخل موسى على الشيخ الذي تزوج ابنته وقال له مرت 10 سنوات. قال الشيخ نعم يا موسى. قال موسى أريد أن أعود إلى مصر. يا زعل الشيخ قوي وقال له ده حقك يا موسى لكن هتوحشني. موسى قال له صار الرحيل قدرا مقدورا لست مخيرا وإنما أنا مأمور. موسى كان بيفكر في الرحيل ومش عارف هو هيرحل ليه لكن هو أمر رباني من غير ما يحس ولا يدرى هو عايز يرحل. وخرج موسى إلى المراعي أثناء الليل وقف يتأمل السماء والنجوم ويمد بصره في امتداد الخلاء. وبدأت رحلة موسى في الصباح. ياه مشينا كتير قوي أسبوع كامل بنمشيه لغاية ما جت ليلة برد قوي قوي وشديدة البرودة ولمع الرعد وغسلتني الأمطار. كان موسى بيرتعش من البرد وكان الظلام كثيف. رأى موسى نار من بعيد تتألق قال لأهلهم كثوا إني أنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى. راح موسى يسير في نحو النار وأنا أتقدمه. واقترب موسى من النار فلما أتاها نودي وقبل أن ينادى موسى نوديت أنا دون صوت ودون كلمات وبلا شفاء وبلا لغة. صدر إلي الأمر أن أخلق على صورتي الحقيقية. حين اقتربنا من النار أدركت قبل أن يدرك موسى أنها نور وليست نار. صدر إلي أمر الله تعالى أن أعرف حقيقتي. عرفت دلوقتي إني تعبان. عرفت دلوقتي أنني ثعبان مبين. عرفت أنني حية تسعى. وفهمت إن لي دور كبير أكبر بكتير من دور العصاية أو الأشجار. اقترب موسى من النار خشعت الأرض للنداء الجليل أن بورك من في النار ومن حولها وسبحان الله رب العالمين. نودي موسى أن يخلع عليه فهو بالوادي المقدس طوى. وتجلت رحمة الله على عبده وهو يقف أمامه موقف المخاطبة. فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع عليك إنك بالوادي المقدس طوى وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى. كان الموقف عظيم قوي أعظم من قدرة أي لغة عن التعبير أو الإشارة. ارتعش موسى وهو بينحني علشان يخلع عليه. حسيت أنا أنه بيرتعش لأن أنا كنت بتهز في إيده. كان الله تعالى يخاطب موسى من وراء حجاب، وصدر إلي الأمر بحقيقتي من وراء حجاب لا تحتمل المخلوقات أن يتجلى عليها رب العالمين. وقف موسى مدهوشا والله تعالى يسأله: وما تلك بيمينك يا موسى؟ إيه ده؟ إيه اللي بيحصل ده؟ الله سبحانه وتعالى بيتكلم عني، بيشرفني، بيمجدني، بيسأل موسى عني. حان وقت كشف حقيقتي لموسى. أجاب موسى: هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى. أصلا كنت نفع موسى قوي. أدركت وقتها إن موسى بالفعل مش عارف حقيقتي. قال الله تعالى: ألقيها يا موسى. ألقاني موسى من يده. في اللحظة دي اللي سبت فيها إيد موسى كنت بتحرك بعنف وبسعى. ها هي حقيقتي، حية عظيمة. ما كنتش عارفة شكلي كحية كان شكلي عامل إزاي، لكن عرفت من خلال نظرات الخوف في عينين موسى، عرفت إن مظهري هو الويل الوبيل. فزع موسى مني واستدار يجري بعيدا عني. خطبه الرحمن ألا يخاف، قال: خذها ولا تخف، سنعيدها سيرتها الأولى. تقدم موسى نحوي ثم تردد قليلا، وبعدين مد إيده ليا وخدني، وأول ما مسكني رجعت تاني عصا وديعة يهش بها على غنمه. كانت الأحداث اللي وقعت لموسى قد زلزلته، إن رب العالمين يخاطبه، والعصا التي يمسك بها في يده ليست عصا إنما هي ثعبان مبين. واختلطت عليه مشاعر الرهبة بالجلال بالخوف. لسه ما كملتش حكايتي، لينا فيها بقية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.